أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ولا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين كل حزب بما لديهم فرحون وإذا فهو يتكلم بما أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا

وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس وما آتيتم من زكاة وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وما وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

ومن و ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ولقد أرسلنا قبلك رسلا إلى ولقد أرسلنا عليك فتثير سحاباً فيبسطه في السماء قدير فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله.